هنا القاهرة. بانوراما رمضانية. بانوراما رمضانية سهرة من إعداد وتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وآخر حلقة من بانوراما رمضانية. مستمعينا الأعزاء، من خلال حلقتنا النهاردة هنكون معاكم ومجموعة من الأنشطة الرمضانية المختلفة. أعزائي المستمعين، النهاردة احنا الحقيقة في مكان مميز، ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية وأنشطة الخاصة بقطاع الإنتاج الثقافي الخاص بوزارة الثقافة. الحقيقة مجموعة من الأنشطة متعاقبة، وزي ما انتم سامعين أعزائي المستمعين الليلة الكبيرة والعرض ده يوميا بيقدم للأطفال في ساحة الهناجر، وبعد دقايق هيبتدي عرض الفرقة القومية للفنون الشعبية. أنا شخصيا الفنون الشعبية دي حاجة بالنسبة لي ممتعة وساحرة وفيها تطور وحاجات جميلة قوي، وكون انها تقدم في ليلة رمضانية ده شيء جميل قوي. اسمحولي نرحب الاول بالمسؤولة الاولى عن الفرقة القومية للفنون الشعبية. اهلا بيك يا دكتورة، نتعرف بحضرتك الاول. اهلا بحضرتك، كل سنة وانتم طيبين. انا طيبة، مدير عام الفرقة القومية للفنون الشعبية، وان شاء الله هنقدم النهارده. اهلا بيكي دكتور عبير. اهلا بحضرتك. البرنامج يا ترى بقى النهارده، يعني جمهور رمضان بيبقى مختلف جدا عن الجمهور في اي وقت تاني، ايه اللي انتم مجهزينه النهارده للعرض الجمهور الجميل اللي بيجي ونقول بيستقطع من وقته عشان يشوف فن جميل من خلال هذه الانشطه الرمضانيه؟ احنا الفرق القوميه والفنون الشعبيه طبعا من اهم الفرق في مصر. هنقدم النهارده ان شاء الله رقصات المجوز ورقصه المنبوتي، ودي من اشهر رقصات للفرقه القوميه للفنون الشعبيه وليها قصه طويله جدا، اللي متابع تاريخ الفرقه اكيد هيبقى عارف. وهنقدم تنوره، وهنقدم رقصه الحصان ورقصه الحجاله ورقصه العصايه، وان شاء الله الجمهور يستمتع معانا بالعرض المصري الاصيل للفرقه المصريه العريقه يا رب. دكتور عبير، اسمحي لي، عالم الفنون الشعبية ومدار طويل على مدار السنين، هل بيبقى فيه مواكبة؟ وإحنا حاليا في 2024، هل بيبقى فيه تطور فعلا في الرقصات في الأزياء، ولا التطور بيجي معاكوا إزاي؟ هو طبعا في حاجات تراث إحنا ما نقدرش نطور فيها بشكل، لأن دي فرقة مصرية كل الرقصات مستوحاة من الواقع بتاع بلاد كتير عندنا إحنا عايشينها. بس التطور اللي إحنا بنعمله إن إحنا الملابس طبعا شكلها بيتغير، الديكورات ممكن نغير فيها، في رقصات تانية جديدة بتطلع بتمثل نفس الحاجات طبعا، مع الاحتفاظ بالتراث القديم العريق اللي كلنا ماشيين عليه من أيام أستاذ محمد خليل وأستاذ كمال نعيم وكل الأساتذة المؤثرين في الفرقة القومية. بيبقى فيه تطور في كل حفلة عن التاني، بيبقى فيه حاجات جديدة، إعادة ملابس أخرى تواكب الأحداث والزمن اللي احنا فيه دلوقتي. الفنون الشعبية والنهاردة في ليلة رمضانية من خلال سهرة جميلة بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، هل هيبقى فيه كده يعني علاقة بين بعض المحافظات، الفن الشعبي والرقصات الشعبية الخاصة بكل محافظة، هل هيبقى ده متاح برضو النهاردة نتعرف عليه من خلال السهرة الجميلة معاكو؟ أكيد أكيد. احنا عندنا رقصة المنبوتي، دي زي ما قلت لحضرتك رقصة السمسمية. السمسمية بقى يعني دي بقى بورسعيد والسويس ومدن القناة، مدن القناة من أيام الأستاذة عايدة رياض والأستاذة مشيرة اسماعيل، كانوا هم من الناس اللي رقصوا رقصة المنبوتية دي. وعندنا رقصة العصاية مستوحاة من صعيد مصر، رقصة التنورة طبعا مشهورة في الأجواء الرمضانية والمصرية دائما منذ الزمن البعيد. ده لازم التنورة أساسي. مظبوط مظبوط. ورقصة الحصان عشان أجواء رمضان. وعندنا رقصة الحجالة، دي مستوحاة برضو من سيوة والمناطق اللي فيها الحاجات دي البدو البدو، وان شاء الله نستمتع مع بعض باذن الله. يا رب سهره ممتعه ان شاء الله. ومش هنقطع حضرتك دكتور عبير السمري مديره الفرقه القوميه للفنون الشعبيه، ودايما الفن الشعبي حتى ما بيخش في فيلم في مسرحيه في اي عمل فني بيديله ثراء كده وحاجه جميله بيضيف للعمل. ان شاء الله ان شاء الله. ومتشرفة جدا ان حضراتكم متواجدين معانا، وان شاء الله تتبسطوا من العرض. شكرا جزيلا واهلا بيكي دايما من خلال موجاتنا موجات البرنامج العام وبانوراما رمضانية، ورمضان كريم عليكي وعلى اسرتك وعلى الفرقة القومية للفنون الشعبية كلها دكتورة، وعلى حضرتك وعلى كل المشاهدين والمستمعين. شكرا شكرا, شكرا جزيلا معين. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ودايما بنتجول مع الأنشطة الرمضانية المختلفة داخل مصرنا الحبيبة وساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية. زي كل عام قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة وأنشطة يومية أساسي كل يوم الليلة الكبيرة زي ما احنا سامعين كده في الخلفية يوميا بتقدم للأطفال. وبجانب الليلة الكبيرة ركن الطفل، ركن الطفل فيه رسم، فيه أشغال فنية، فيه حاجات جميلة قوي. اسمحولي كده هنقرب ونشوف المسؤولة عن ركن الطفل وإحنا في ليلة رمضان جميلة من خلال بانوراما رمضانية. نتعرف على حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة. سهى كحيل مسؤولة عن ركن الطفل، ودي تامن سنة لينا ما شاء الله. فهل هلالك وإن شاء الله يعني ما طالناش عادة يا رب. يا رب. أهلا بيك الأستاذة سهى. ونقول أنا جيت قبل كده ركن الطفل الحقيقة في سنوات سابقة رمضانية، وبلاقي كل سنة بتدخلوا فنون جديدة، تقاليد جديدة، بتفتحوا لأعمار كمان متنوعة. إيه الجديد وإحنا في 2024 ورمضان جميل هذا العام؟ نقول في جو مدارس شغالة، ولكن الأولاد برضو بيحرصوا إن هم ييجوا بعد الفطار يقعدوا شوية في ركن الطفل ويتعلموا حاجة، والجو رائع هذا العام، يعني طقس جميل في مصرنا الحبيبة. إيه الجديد عندك السنة دي في ركن الطفل؟ جديد السنة دي عملنا عاملين أفكار كتير. إحنا طبعا مستمرين لمدة 15 يوم، دي مدة هل هلالك كلها، مدة المهرجان تحت قيادة طبعا الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي. عندنا أنشطة متنوعة مختلفة كل يوم، عندنا نشاط مختلف عن التاني، من فوانيس خشب، من طيارات خشب، من حاجات أشكال جبس لونوها الأطفال، من عندنا حاجات ريسايكل من الورق، وحاجات إعادة تدوير بالضبط. عندنا مثلا بكرة المنديل الداخلية هنعمل منها عروسة، عندنا مثلا هنعمل عروسة ماريونيت من الورق، عندنا بقى فكرتين لطاف قوي هما يعني خير اكتر منهم شغل او الاثنين في بعض يعني. عندنا حصلت الخير ومصليت العيد. الله. صليت العيد هنعملها اخر يوم عشان نكون قربنا شويه من العيد بالظبط. مصليت وحصلت الخير دي هتبقى عباره عن علبه صاج متغطيه مقفوله، وهنفتح لها فتحه من فوق ويبدا الولد يزينها، هيزينها بشكل رمضاني جميل، جامع مثلا او حاجات تدل والهلال والنجمه والحاجات اللي تدل على ايقونات رمضانيه يعني، وبعدين يجمع فيها الكوينز بتاعته والفلوس اللي هو حاببها، واول ما يحس ان هو عايز يتبرع لحد او يدي لحد او يشتري حاجه حلوه يديها لزميله او يديها لحد يعني غلبان ايا كان، فهيعمل ده يعني بنعمل حاجه فنيه وفي نفس الوقت بنعلم قيم ومبادئ بنغرزها في الطفل. بالظبط كده، ازاي ان هو يعني ان انا استمتع واتبسط زي ما انا استمتعت واتبسط امتع غيري ابسط غيري، فكانت الفكره هنا وانا هاخد ثواب يعني. احنا قلنا عصير محجر بس. الاستاذه الفنانه الجميله سوا كحيل برضو عايزين يعني نذكر كده الساده المستمعين، هل الافكار دي كلها بيبقى مجانيه للاطفال بتقدموها لهم يوميا ولا في رسوم بسيطه الطفل بيجي يعني يدفعها؟ لا هي مجانا تماما طبعا، ده تحت وزاره الثقافه، هي وزاره الثقافه يعني هي اللي عامله الايفنت، بس هو يعني تبع وهي بتجيب الادوات يعني كلها طبعا هي بتتكفل بالادوات طبعا، والطفل بياخد الشكل الفني اللي بيخلصه وهو ماشي. بالظبط ده بيبقى بالزبط. جميل برضو ان هو ما يروح البيت يبقى محتفظ بالعمل الفني اللي هو عمله. احنا كمان بنحاول واخر يوم دايما بحب اعمل حاجه يعني قريبه للعيد بالظبط، فكل مره الايام اللي بيبقى فيها مناسبه بنعمل عمل فني يتناسب مع المناسبة. بنحاول نعمل ده كل مره. مصليه العيد برضو هو نفس الفكره، ان هو هياخد المصليه، هي معموله من قماش الجوخ وهيزينها وتبقى هي صغيره بحيث انه يحطها في الجيب وتبقى حافز ليه ان هو يصلي بيها، وهي حاجة جديدة وفي نفس الوقت برضو ناخد خير. جميل، ده أهم حاجة. الأعمار يعني نقول فيها، أنا شايفة فيه فوق 10 سنين، في تحت 10، هل في سن معين بيجي يقعد في الركن الطفل الجميل هو ده؟ احنا بنبدأ من 5 سنين مثلا لغاية السن مفتوح يعني، أنا بس مجرد انه يعرف يقص يلزق يتعامل مع الأدوات البسيطة بس بإحكام شوية. عندي ألوان، أنا دايما طول الوقت حريصة أن أنا أعلمه ولو مهارة بسيطة جدا، يعرف الألوان من بعضها، يعرف الخامات، يعرف يلزق، يعرف يقص، يعرف يكون يشكل وهكذا بالخامات المختلفة. هل فعلا كل طفل بيبقى جواه موهبة، حتى لو مش الرسم، موهبة رياضية، موهبة حسابية، هل فعلا كل طفل في السن ده لازم نحاول نعرف كده ايه الموهبه اللي عنده نقدر نعملها؟ بص هقول لحضرتك حاجه، هو كمان من خلال شغل الاشغال الفنيه انا ممكن اعرف مثلا الواد ده دقيق ولا لا، عنده اتقان ولا لا، او مهمل ولا او مهمل او لا، او سريع، او مش قادر يميز الالوان مثلا، او قادر يميزها بشكل زي، او عنده مهاره الزغرفه يزغرف حلو قوي، او تنسيق الالوان عنده تبقى مهاره جميل. تنسيق الالوان فطري ما بيبقاش لسه اتعلم. كمان انا شايفه ان الاطفال المكان كمان مميز، حاجه انتوا عاملين الترابيزات دوائر مش مستطيله، فانتوا قاعدين كلكم في شكل دايره دايره دايره، فده مخلي يعني حميميه، شايفه الاولاد وفي حميميه وفي قرب، وبعدين كمان قرب وفي حاجات جماعيه بيعملوها مع بعض يتعلموا ازاي يشتغلوا يعني. انا شايفه حضرتك وانا قبل ما نبدا التسجيل كل واحد بيعمل جزء في الشكل الفني. بالظبط، احنا في حاجات جماعيه بحيث ان احنا ننمي روح الجماعه، اوقات ببقى لا، وبعدين الادوات تبقى بتاعتنا كلنا بنستعملها كلنا، ما فيش حد يعني يختص يعني ياخد ادوات ليه هو لوحده وهكذا، فدي كلها انا بخلي بالي منها في الورشه طوال الساعتين يعني اللي هم قاعدين معانا. مش مجرد تعليم فن فقط، لا ده فيها يعني معاني وقيم جميله قوي بتبثوها في الاطفال. الحمد لله، ولو الحمد حتى لو كانت لله. بسيطه ولكن بتبقى، لان مهما كان الطفل ده بالظبط يعني زي النقش على الحجر بالظبط، فاحنا بنحاول طول الوقت، انا بحس ان هي مسؤوليه وامانه، فلما انا هاثر فيه ولو بحاجه بسيطه هبقى الحمد لله عملت معاه حاجة حلوة. هل يعني كل يوم الأطفال متغيرين ولا في أطفال بيحبوا يجوا كل يوم حتى يعني بعد الفطار يجوا يقعدوا في ركن الطفل ويرجعوا يشوفوا برضو مذاكرتهم ويناموا بدري عشان المدارس اللي مع رمضان ولا إيه؟ لا الأولاد والله في أولاد كتير متكررة يوميا بتبقى موجودة من بدري زي ياسين هو معانا ما شاء الله. نتعرف على ياسين كده. أهلا بيك. الحمد لله كويس. عندك كم سنة ياسين؟ عندي 12. ما شاء الله. في سنة كام؟ سنة 6. قولي بقى بتعمل ايه النهاردة مع الأستاذة سهى؟ النهاردة بنعمل جنينة. جنينة؟ الله ما أنا شايفة ألوان خضرة يعني درجات من الأخضر. قولي الجنينة بقى هترسمه فيها ولا مجرد أشكال؟ لا دي أشكال هنحطها بالسما كده. بالسما بنخليها بتتهز ونحط عليها أشجار وكده. بتحط ايه بقى؟ أشجار وإيه؟ ورود. وإيه كمان؟ ودود زي ده صغير بيتحط اكنه بيمشي بس بيتلزق. انا شايفه الاستاذه سهى بدات هي بتكون شكل بايدها. بتكون ايه الاستاذه سهى كده ياسين؟ بص كده بتعمل السكره زي بتتحط كده تكون طويله ودي بتتحط فوقيها بتعطي تاز. دي الفروع بتاعتها زي الجنينه. طب انتوا بتعرفوا تلزقوا كمان بمسدس الشمع كده ولا؟ انا لزقت دي برضك بمسدس الشمع ودي لسه لزقه. طيب قولي بقى ده بيفيدك بايه بعد ما بترجع مدرستك تاني يوم او بتروح بيتك بالعمل الفني اللي انت عملته ده؟ بتعلم ارسم وبتعلم اعمل حاجات وكمان في نفس الوقت لو حاجه انا مش عارفه اعملها بعد اتعلم واعملها. جميل. ياسين بتصوم بقى ولا ايه الاخبار؟ صمت الحمد لله ما فيش ولا رمضان عدى عليا ما فيش الحمد لله. انا مبسوطه جدا استاذه سهى كحيل ويعني اسيبك لباقي الاطفال كده والفن الجميل اللي بتعملوه ركن الطفل ومكان مميز داخل ساحه الهناجر. ودايما بنقول وزاره الثقافه مهتمه بجميع الاعمار والفئات وجميع الانشطه من خلال قطاع الانتاج الثقافي بوزاره الثقافه. رمضان كريم وكل سنه وانتي طيبه. حضرتك طيبه يا رب بتكوني الألف صحة وخير يا رب. ونورتينا الأستاذة سهى كحيل من خلال بانوراما رمضانية. شكرا, شكرا جزيلا. شكرا مستمعين ولسه معاكم ومع بانوراما رمضانية وأنشطة رمضانية مختلفة في هذه الليالي الجميلة. ليالي كتير قوي بتحلى مع التنورة. مفيش حفل إلا ما بيبقى فيه تنورة. أنا شخصيا ببقى معجبة جدا بالعمل الخاص بالتنورة سواء اللي بيقوم بهذه الفكرة واللي بيعزف الآلات الموسيقية القديمة التراثية مع فرق التنورة. الحقيقة النهاردة وإحنا في دار الأوبرا المصرية وحفل لفرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. نتعرف على اثنين كده من أعضائها. نتعرف على حضراتكم. أنا اسمي ناجي. أهلا يا أستاذ ناجي. بتاع مزمار بلدي. بقى أنا شايف المزمار في إيد حضرتك. والأخ أكرم جمال راقص تنورة. اهلا بيك يا اكرم. وعايزه اقول للساده المستمعين بقى لان احنا اذاعه اللبس التنوره الجميل المميز متعامله باللون الاصفر ومكتوب اسم الفرقه كمان على لبسك ومعتز جدا بعملك في هذا العمل. اسمح لي بس حضرتك انا هبدا مع اكرم عشان هذا العمل انا ببقى خايفه جدا من رقص التنوره واللف اللي بيلفه والدوخه والكلام ده. انت بتبدا يعني التعلم الفكره دي او الفن ده من وانت عندك كام سنه؟ واولا انا بادي طبعا التعلم في مدرسه التنوره طبعا وانا عندي 5 سنين ما شاء الله، وحاليا انا عندي 31 سنه ما شاء الله. يعني وانت عندك 5 سنين مستمر في مزبوط. في الموضوع ده مظبوط، لان هي بتبقى موهبه قبل اي شيء، وبتبقى وراثيه مثلا حد في العيله عندك؟ اه طبعا، عمي ووالدي طبعا في برضه كانوا بيركوا التنوره وكده في نفس الفرقه برضه عندنا، وتاسست مدرسه فانا دخلتها وانا عندي 5 سنين. هل تعرف يا اكرم اصل يعني التنوره او رقصه التنوره دي جايه منين او تاريخها ايه؟ هو عامه رقصة التنورة مستوحاة كلها من الرقص الروحاني، الانشاد الديني الصوفي والصوفي طبعا. احنا عندنا طبعا منقسم الى جزئين، الصوفي دي رقصة روحانية بانشاد ديني، ورقصة تانية استعراضية بتبقى استعراض مهارات التنورة وازاي لاعب التنورة بيقدر يتحكم في القماشة اللي في ايده. أكرم لما بنشوف كده وإحنا بنتفرج على التنورة يتهيأ الواحد إن دي حاجة ده بسيطة أوي، ده بيلف ويدوخ ويعمل، إنما لو الواحد جرب بس لفة واحدة الواحد هيقع. هي طبعا عشان بيبقى لها تدريبات، أولا إحنا بنتدرب عشان كسر الدوخة ديت ومنع الدوخة خالص، بنركز الأول بعيننا على بوينت واحد علشان نقدر إن المخ يترجمه. طول ما إحنا واخدين نظرة واحدة وصورة واحدة بعينينا المخ بيقدر يترجمه اللحظة ديت، بيقدر ما بيحصلش الدوخة. لكن لو أنا لفيت وخدت كذا صورة مع بعضها المخ ما بيلحقش يترجم فطبعا بتحصل. طب أنت اللفة الواحدة بتبقى في حدود يعني قد إيه من الزمن إن أنت تقدر تلف؟ يعني طيب ما اقدر الف قد ايه؟ لا عادي ممكن مثلا نلف مثلا ساعه كامله، يا نهار لان الصوفي بياخد مننا وقت طويل طبعا فبيبقى كله عباره عن لف بس. ولبس يعني نقول الجزء بتاع التنوره اللي هو بيفضل يلف معاك ده بيبقى تقيل في اللبس. طبعا يعني التنوره نفسها بتبقى وزنها مثلا متراوح من 15 كيلو ل 20 كيلو بس ده تعود خلاص. لا بيبقى تعود طبعا، وبتبقى لياقه وتدريبات احنا بنتدرب بيها على طول والكلام دوت. وانت بتلف بقى بالتنوره وبيبقى معاك بقى المزمار والطبل وحاجات نقول يعني التراث كله والفن كله. المزمار وآلة نقول شعبية قديمة جميلة، تاريخها ايه؟ انا خليك يا فندم، المزمار طبعا احنا دي مهنة وراثة أبر عن جد، وراثة أبر عن جد. انا طلعت كده لقيت نفسي والدي وجدي في هذا المهنة ما شاء الله. فأنا النهاردة بالفطرة كده، بالفطرة بالفطرة، ولا دراسة ولا حاجة ونقول عليها أي حاجة تقدر ترتجل وتقسم وكله، حاجات للست أم كلثوم وحاجات لعبد الحليم، بنقول أي حاجة مش مش مش مش دراسة هي كده ما شاء الله. فإحنا موظفين في فرقة التنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة صعيدة مزمار بلدي، بنعمل فاصل صعيدي بين التنورتين، جميل، التنورة الصوفية والتنورة الاستعراضية. عايزين نسمع حاجة كده يعني المزمار هيقول لنا ايه على موجاتنا كده النهاردة، يعني لو تقسيمة كده او اي جميل حاجة، جميل، حاجة خاصة بالشهر الكريم شهر رمضان المبارك. الله الله، الفنان الجميل ناجي عبد السميع والمزمار. هل بيبقى فيه انواع من المزامير ولا هو مزمار واحد حضرتك بتستخدمه على طول؟ لا اكيد طبعا في انواع وفيه في طبقات، في طبقات، في طبقه الدوكه وطبقه السيكه وطبقه دي السيب مول، دي طبقه السيب مول تمام، فاللي هي مظبوطه على شغل التنوره، لان شغل التنوره معانا كوله معانا ربابه وفي منشد في التنوره الصوفيه، فالكول وبالتالي بيبقى فيه دف كمان، بيبقى فيه دف وطبل وفي صبات وفرقه يعني متكامله يعني. فالآلة دي بالذات هي اللي هي اللي جايه على اللي هي اللي بتظبط مع الكوله والربابه وصوت المنشد. انما بالنسبه للمزمار في طبقات كتير، في طبقات كتير. انا حاسه كده ما يعني مسكت المزمار وابتديت انت زي ما يكون حد من ولادك، يعني المزمار ده جزء منك. ايوه طبعا دي انا حضرتك، انا النهارده مواليد 73 ما شاء الله، مسكت المزمار ده وانا عندي 15 سنه ما شاء الله، يعني مواليد شهر النصر سنة النصر، وبنحتفل خلال شهر رمضان بالعاشر من رمضان وانتصارات أكتوبر. وكان عندي 15 سنة وأنا بنفخ على الآلة دي وخدتها حب، لأن أنا طبعا ضحيت، أنا كنت في الدراسة الأول فضحيت حبي لهذا بقى جزء منك المزمار، ولكن ما خدتش بقى، ما حاولتش ان انت تدرس العزف على المزمار، ما يبقاش بالفطره زي ما انتوا يعني توارثتوا العمل ده. احنا موضوعنا بالفطره ووراثه، لانه احنا اصلا غير الفرقه بتاعتنا، فرقه التنوره، بنطلع بنحيي افراح بره، افراح خاصه بقى اللي هي الافراح البلدي وافراح الصعيد ما شاء الله. والافراح هل بتسافروا مهرجانات مثلا؟ اكرم انت بتسافر اكيد بالتنوره دي، قول لي مثلا رحت دول ايه من الدول العربيه او الاجنبيه؟ هذيك احنا طبعا لفينا تلت العالم او اكتر كمان، وفي في معنا اعضاء كمان من الناس القديمه، وطبعا استاذ ناجح برضو من الناس القديمه ومن اساسي الفرقه. لفوا طبعا معظم العالم كله، احنا رحنا مثلا دول عربيه، الامارات، الكويت، السعوديه، الأردن، الجزائر، تونس. هل لما بتروحوا دول أجنبية يعني نقول هل بيبقى الاستقبال، بيبقى موسيقى مختلفة وفن مختلف، ولكن الاستقبال بيكون إزاي؟ أقول لحضرتك، إحنا بالنسبة لل إحنا تبادل ثقافي، بالنسبة للسفر اللي إحنا بنسافره بيبقى تبادل ثقافي بين الدول، فاحنا بنسافر لفينا ما خليناش يعني. الاجانب بقى بيستقبلوا المزمار البلدي ده ازاي؟ الاجانب بالنسبه للتنوره اللي قدامه يعشقوا حاجه اسمها التنوره. هم بيتفرجوا على حاجه، انما هم طبعا بالنسبه للعزف نفسه هم شايفين الاله دي والتنوره دي ازاي، هو شيء متكامل مع بعض، شيء متكامل. فيهم اللي بيفهم برضو الاغاني، لان احنا بنقول حاجات من ام كلثوم، بنقول حاجات من عبد الحليم، بنقول حاجات من اللي هي الحاجات القديمه التراث طبعا، لان التنوره تراث. ليلة رمضانية جميلة مع فرقة التنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، التابعة أيضا لوزارة الثقافة المصرية، اللي بتمتعنا بمختلف الفنون خلال الشهر الكريم. وهنختم بإيه كده الفنان الجميل ناجح على المزمار، تسمعنا إيه خاص بالشهر الكريم بقى كده؟ معاكم بنقدم بانوراما رمضانية ومجموعة من السهرات الرمضانية، ولكن هذه الليلة هي سهرة مميزة نتيجة للظروف الخاصة التي تمر بها الدولة صاحبة هذه السهرة. احنا في دار الأوبرا المصرية، وبالتحديد في المسرح الصغير وليلة فلسطين. اسمحوا لي في البداية أرحب بالمستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة الأستاذ ناجي الناجي. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما رمضانية. أهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لي، كنا بنلتقي بيكم كل عام، ولكن هذا العام اللقاء ليه شكل مختلف وإحساس مختلف وانطباع آخر، ويا رب كرم ربنا وانفراج الأزمة قريبا إن شاء الله يا أستاذ ناجي. بالفعل هذه فعالية تقام في ظروف حقيقة هي غاية في الصعوبة، جرائم يندى لها جبين الإنسانية، نتحدث عن أكثر من 33,000 شهيد حتى هذه اللحظة، 70% منهم من الأطفال والنساء. لذلك هو يعني ما يحدث هو استثنائي ومختلف عن كل مرة ممكن كنا نتحدث فيها. فكرتوا إزاي أن أنتوا هتنظموا هذه الاحتفالية أو هذه الأمسية الرمضانية في ظل هذه الظروف، وحضراتكم هتقدموا النهاردة فرقة أول مرة تشارك معنا في دار الأوبرا المصرية، وهي فرقة مقام؟ محتوى الحفل هيكون عامل إزاي؟ وأنا عرفت قبل ما أبدأ اللقاء مع حضرتك إن الحفل كله مقدم للموجودين في قطاع غزة غزة وللشهداء، ربنا يرحم الجميع يا رب. نعم بالضبط، ويعني الأكثر من ذلك أنه لأول مرة العازفين الذين سيقومون بالعزف في هذا الحفل هم من الأبطال القادمين من قطاع غزة بالفعل، هم موسيقيون آمنوا برسالتهم الثقافية والفنية وجاءوا دور الفن في الأزمات بالطبع فعلا. بالطبع، ولذلك جاءوا ليوصلوا أصواتهم عاليا في دار الأوبرا المصرية من هنا من القاهرة، ليقولوا أن الحفاظ على الهوية والذود على الذاكرة جزء رئيسي وأساسي من عملنا الذي لابد أن يكون رديف لكل أنواع الصمود الأسطوري الذي يمارس الشعب الفلسطيني على الأرض. لذلك اليوم هو صدى، هو صدى لكل الصوت والمقاومة التي تجسد عبر صمود الفلسطينيين على أرضهم. هذا الصمود اليوم نرى رديفهم هنا يوصلون أصوات كل الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية من أجل أن يقولوا أن هذا الشعب باقي، هذا الشعب له حضارة راسخة وممتدة، واليوم هذا جزء من هذه الارتدادات. الأستاذ ناجي، أنا شايفة كمان نسبة الحضور لسه الحفل فاضل عليه أكتر من نص ساعة، ولكن في أعداد كبيرة جدا سواء من الفلسطينيين المقيمين في القاهرة معنا، وسواء نقول من مختلف يعني الدول العربية جايين يشاركوا هذه الاحتفالية النهاردة معكم. هذا بالفعل حقيقة أنه هذا ما اعتدناه دوما من الأشقاء في مصر وبالطبع من جاليتنا الفلسطينية هنا، هم دائما يقفون إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية. هناك تماهي تام بين الفلسطينيين في الوطن وفي كل الأماكن ودول المحيطة وأيضا في دول الشتات، لذلك لم يكن غريبا أن نجد هذا الإقبال الكبير، خصوصا أن كل فعالياتنا نحن وزارة الثقافة المشتركة كانت دائما تتوج بمثل هكذا حضور. ربما رأينا سويا أيضا في معرض القاهرة المنصرم كيف وجدنا فلسطين كانت هي الحاضر الأقوى بفعل الفعاليات وبفعل العاطفة الكبيرة عند الجمهور المصري تجاه الشعب الفلسطيني وقضية العادلة، وبالطبع بسبب التنظيم الجيد من الأعزاء في وزارة الثقافة المصرية. فرقة مقام، يعني نقول فكرة سريعة عن الفرقة اللي هتقدم الحفل الليلة إن شاء الله. فرقة مقام هي نشأت في قطاع غزة وعرضت في أكثر من مكان، والحقيقة هي حققت تواجدا موسيقيا مهم جدا. الكثير من عازفيها تلك الفرقة هم ممن درسوا في معهد إدوارد سعيد للموسيقى، قدموا حالة موسيقية فريدة حقيقة. لذلك اليوم ونحن نعلم جيدا ماذا تعني دار الأوبرا المصرية عندما نتحدث عن فرقة بهذا التقدم تنطلق من دار الأوبرا المصرية، نحن نعي هذه الرسالة جيدا ماذا تعني أن تكون هذه الفرقة أن تحيا وأن تنطلق من جديد من القاهرة، قاهرة المعز، من مصر الكنانة التي عودتنا دائما على احتضان كل الأصوات الفنية والثقافية الفلسطينية، وهو الموقف الرديف لموقف الرسمي المصري الذي طالما رأينا يقف إلى جانب القضية الفلسطينية منذ بدايات النكبة وحتى اليوم. المستشار الثقافي لدولة فلسطين الأستاذ ناجي الناجي، كل شكر لحضرتك، ونقول دعوتنا وإحنا في الشهر الكريم بانفراج الأزمة قريبا إن شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، ونورتنا من خلال بانوراما رمضانية. شكرا، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما رمضانية، ولسه مع الليلة الاستثنائية، الليلة الفلسطينية بدار الأوبرا المصرية وفرقة مقام. بعد ما التقينا مع المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة الأستاذ ناجي الناجي، والحقيقة في خلال الحوار قال إن فرقة مقام بها بعض العازفين والمطربين اللي كانوا عايشين في قطاع غزة من فترة، وجم خصيصا عشان نبرز دور الفن في الأزمة اللي الكل بيمر بيها. اسمحوا لي اتنين من الشباب من فرقة مقام قبل بداية الحفلة نتعرف عليكم في البداية. أنس النجار. أهلا بيك يا أنس. الله يخليك. عازف بيانو وقائد الفرقة. أهلا بيك يا أستاذ أنس. سراج السرساوي عازف عود. أهلا بيك سراج وأنس. ونقول هي فعلا ليلة استثنائية، اتعودنا كل سنة فلسطين بتبقى موجودة معنا في ليلة رمضانية بدار الأوبرا المصرية، ولكن هذا العام هو حفل استثنائي للظروف اللي بتمروا بيها وبنمر بيها كلنا معاكم. الله يخليك. يعني احنا أول شيء كفرقة مقام هي عبارة عن مجموعة من الموسيقيين، احنا اصدقاء في الاساس، كنا البعض منا مدرسين موسيقى، او يعني جميع المدرسين موسيقى كنا في غزة. انا عرفت من الاستاذ ناجي اسفل لمقاطعتك في البداية ان انتوا جايين من غزة قريب. فعلا احنا تقريبا كنا وصلنا من شهر وعشرة ايام تقريبا وصلنا من غزة، طبعا بعد يعني ظروف صعبة كتير اكيد الكل عارفها. للصدف يعني انه احنا في يعني في اثناء الاحداث اللي كانت بتصير احنا ما كانش في انه اتصال كتير مع بعض، لانه كل واحد فينا كان مع اهله مع عيلته، وكنا نتنقل لاكثر من مكان، في منا سافر قبل الثاني، فالحمد لله انه في وقت من الاوقات هيك تجمعنا كلنا، كنا موجودين هنا في القاهرة، ورجعنا طبعا جبنا آلاتنا وبلشنا انه احنا نرجع للحياة اللي اساسا احنا كنا عايشينها انه كأصحاب وكأصدقاء وبنعزف موسيقى مع بعض. مقام هتقدم لنا ايه النهاردة؟ عدد اعضاء الفرقة والآلات اللي موجودة غير البيانو والعود؟ احنا آلات متنوعة، يعني بالاساس هي فرقة مقام بتحاكي فرقة التخت الشرقي، يعني من حيث تكوين الآلات عندنا العود، عندنا القانون، عندنا البيانو أو الكيبورد، عندنا الكونترباس، عندنا كمان آلات الإيقاعية زي الريج والطبلة والبندير والدرمز والأخره. طبعا طابع الموسيقى اللي بنقدمها والأغاني اللي بنقدمها هي أغاني وطنية وأغاني من الموروث الشعب الفلسطيني، وإحنا في هيك ظروف طبعا بنحاول نعزز هذه الثقافة وهذه الموروث الثقافي والفني الفلسطيني الأصيل من خلال المقطوعات اللي راح نعرضها. يعني طبعا مش سهل انه الواحد يرجع للحياة الطبيعية ولظروف الحياة الطبيعية، ولكن احنا بنحاول قد ما نقدر يعني رغم صعوبة هذا الظرف انه نستعمل الفن والعروض الموسيقية والفنية علشان نرسخ اللي هو الموروث الثقافي الفلسطيني. الفنان الجميل أنس وعازف البيانو ومدير فرقة مقام، يعني إحساسك إيه وانت فاضل نقول حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة وتطلعوا على المسرح في هذه الظروف الصعبة وهتقدموا حفل وحاضر يعني أغلب الجالية الفلسطينية الموجودة في القاهرة والجاليات العربية أيضا موجودة وناس كتيرة جدا جاية تدعمكم النهاردة؟ والله هو أول إشي أنا بحب أحكي لك يعني إنه هو شعور صعب شوية، يعني بظل الظروف هاي إنه إحنا يعني كنا بدنا نطلع على المسرح وبدنا نقدم، بس هاي في الآخر رسالتنا وهذا انتمائنا، وطبعا فرصة كتير كبيرة إنه يعني إحنا في جمهورية مصر العربية اللي هم إخواننا ويعني فتحوا لنا الباب وفتحوا لنا الفرصة إنه إحنا كمان نشارك في دار الأوبرا لنعزز هذا الموقف كمان من قلب دار الأوبرا المصرية. هي رسالة الفن رسالة قوية جدا أكيد. جدا جدا جدا أكيد أكيد. فيعني إن شاء الله يعني تكون حفلة حلوة وإن شاء الله الكل يعني ولو بالقليل إنه يعني نتذكر بلادنا ونتذكر من خلال الأغاني، يعني ممكن تكون في بعض الأغاني شوية صعبة على الناس بس يعني إنه هيتذكروا هيك، فبس إن شاء الله يعني إن شاء الله سهرة جميلة كده إن شاء الله بوجودكم وبنشكركم، يعني وبنشكر كمان جمهورية مصر العربية وبنشكر دار الأوبرا ووزارة الثقافة وسفارة دولة فلسطين اللي تبنت ورعت هذا الحفل في ظل هذه الظروف الاستثنائية عشان نوصل رسالة ونضلنا إحنا موجودين إن شاء الله. الدعم ليكوا سواء لفرقة مقام وللشعب الفلسطيني، وربنا كبير والأزمة تنفرق قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. المستمعين، ولسه معاكم ومع بانوراما رمضانية وليلة مميزة بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والمنشد وائل الفشني وفرقته، واللي قدم مجموعة من الابتهالات والأناشيد اللي بتعكس أجواء الشهر الكريم. أعزائي المستمعين، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من بانوراما رمضانية، وكانت آخر حلقة من حلقات البرنامج. كل الشكر لكم مستمعينا الأعزاء، وكل الشكر أيضا لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي. بانوراما رمضانية سهرة أعدتها وقدمتها نزل الدسوقي.